حدثنا عمرو بن خالد بن الحراني حدثنا ابن لهيعة عن زياد بن أبي حبيب عن محمد بن سهل بن أبي خيثمة عن أبيه لم يحسن غلط بالحال حدثنا أحمد بن رشدين حدثنا عمرو بن خالد بن الحراني حدثنا ابن لهيعة عن زياد بن أبي حبيب زياد كذا عندك؟ نعم زياد زياد ما أعرف إلا يزيد أو ما نعرف إلا يزيد قد يكون المعروف يزيد أبي حبيب مصري ابن لهيعة مصري شوف تقريب زياد من رواه قال من؟ من هو؟ وقال من محدث حدثنا من هو من هو من هو يقول حدثنا وقال من حدثنا سلام بن احمد حدثنا احمد قال وقال من عن ابي هريره مرفوعه قال ابن المردوي حدثنا حدثنا سليمان بن احمد حدثنا احمد بن رشدين هذا الطبراني رحمه الله حدثنا عمرو بن خالد الحراني حدثنا ابن لهيعه عن زياد بن ابي حبيب عن محمد بن سهل بن أبي حزمة عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكبائر سبع ألا تسألوني عنهن الإشراك بالله وقتل النفس والفرار يوم الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقذف المحصنة والتعرض بعد الهجرة وفي إسناده نظر ورفعه غلط فاحش والصواب ما رواه ابن جرير حدثنا تميم بن المنتصر حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن سهل بن أبي حزمة عن أبيه قال إني لفي هذا المسجد مسجد الكوفة وعلي رضي الله عنه يخطب الناس على المنبر يقول يا أيها الناس الكبائر سبع فأصاخ الناس فأعادها ثلاث مرات ثم قال لم تسألوني عنها قالوا يا أمير المؤمنين ما لم لا تسألوني عنها قال يا أمير المؤمنين قالوا يا أمير المؤمنين ما هي قال الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم وأكل الربا والفرار يوم الزحف والتعرض بعد الهجرة فقلت لأبي يا أبتي التعرض بعد الهجرة كيف لحقها هناك قال يا بني وما أعظم من أن يهاجر الرجل حتى إذا وقع سهمه في الفيء ووجب عليه الجهاد خلع ذلك من عنقه فرجع أعرابيا كما كان. سندة. قال يا أمير سندة. حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن سهيل بن أبي حزمة يكفي نعم فيه ابن إسحاق وقد عن عنام لكن لو صح مثل ما جاء في الروايات الأخرى لو صح فمراد أن الكبائر أن هذه السبع من جملة الكبائر وليس المقصود بالحصر ولهذا قال العلماء مفهوم العدد لا يعتبر إذا جاءت زيادات فالكبائر كثيرة كما قال ابن عباس هي إلى 70 أقرب منها إلى 7 وتقدم منها جملة كبيرة ومنها حديث أبي هريرة المتقدم يجتنب السبع الموبقات قلنا وما هن يا رسول قال الشرك بالله والسحر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم تولي يوم الزحف وقذف المحصنات والغافلات كما في الصحيحين قدم ذكر الكبائر في حديث عبد الله بن عمرو الشرك بالله قتل النفس والعقوق الوالدين واليمين الغموس في أحاديث أخرى هي كثيرة أعاننا الله وإياكم منها والقاعدة فيها أن كل ذنب ختم بلعنة أو نار أو غضب أو وعيد في الآخرة ويعد من الكبائر هذا أحسن ما قيل فيها وألحق قوم من أهل العلم بذلك كل ذنب ينفى الإيمان عن صاحبه أو يقال فيه ليس منا أو أنا بريء من فعل كذا جمع من أهل العلم ألحق هذا بالكبائر كحديث أنا بريء من الصارقة والحارقة والشاقة ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا الجاهلية